بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحكام الصيام. هنا سؤال قبل أن نبدأ، هذا السؤال هو تابع للسؤال في الدرس السابق. الأخ الذي يسأل أنه سمع الشيخ صالح الفوزان يقول في شرح بلوغ المرام، يقول: وقال حفظه الله: وينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت ومن حيث الترتيل ومن حيث التجويد، ولا يهد القرآن هد الشعر أو ينثره نثر الدقل، وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ولا تكلف. هذا كلام طيب. يقول هنا السؤال الأول: ما ضابط التكلف؟ يعني لا يتكلف في مخارج الحروف وفي التجويد، وكذلك لا يتكلف في البكاء والنياحة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ قراءة يعني عادية إذا أم بالناس عليه الصلاة والسلام، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يطيل، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تسبيح مسبح إلى آخره. هذا في قيام الليل، هذا يفعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل لما يصلي وحده. لكن إذا صلى بالناس فإنه عليه الصلاة والسلام يخفف، لا يفعل ذلك، فيترك الإنسان التكلف الذي يشق به على الناس، وكذلك أيضا يترك التكلف في التجويد وتحقيق المخارج إلى غير ذلك، إن هذا ربما يشغله عن التدبر للمعاني، يشغله عن تدبر معاني القرآن وتفهم معانيه، وهذا هو المطلوب، فينشغل بإقامة الحروف عن تفهم المعنى والتدبر فيه. قال: وما معنى يهد هد الشعر وينثر نثر الدقل؟ المقصود أن الإنسان يتوسط ويعتدل في تلاوة القرآن، فلا يسرع في تلاوة القرآن سرعة كسرعة من يتلو الشعر، لأن الإنسان إذا قرأ الشعر يسرع في قراءته، هذا هد الشعر أن يقوله بسرعة. القرآن لا، القرآن يحتاج إلى تأني، وأنت تتلو القرآن كن متأنيا حتى نتفهم في معانيه ونتأثر بمواعظه. وكذلك أيضا هذا لا يدعوك إلى أن تقرأ قراءة بطيئة تفرق الألفاظ، هذا هو نثر الدقل. الدقل هو التمر الردي، ويكون متناثرا لا يتماسك، لأنه ردي ما يتماسك، يكون منثورا. فالقرآن يحتاج إلى قراءة معتدلة، لا قراءة سريعة كقراءة الشعر، وكذلك ليست قراءة بطيئة تفرق بين ألفاظه وعباراته وتنثره كنثر الدقل، وإنما تقرأ قراءة معتدلة، قراءة هادئة ليست عجلة وليست كذلك تنثره نثرا وتفرقه تفريقا كتفريق التمر الردي أو الدقل. تقول مثلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنحن الآن نتأمل ونتدبر ونتعرض معك، أما السرعة لا، وكذلك نثر الدقل لا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا نثر الدقل، هذا ما يصلح. فككت الألفاظ الآن وباعدت بينها، وهذا يخل في المعنى ويخل في التلاوة ويخل في التدبر ويخل في التفهم إلى آخره. وكذلك السرعة مرفوضة، فالمطلوب التوسط والاعتدال، هذا المراد والله أعلم. يقول الأخ بعض الناس ينتقل من مسجد إلى آخر بحثا عن الصوت الجميل، هل في ذلك محذور؟ لا، ليس في ذلك محذور بمعنى أنه لا يجوز، ولكن ينبغي للإنسان أن يصلي في المسجد الذي يكون بجوار بيته الذي عنده، لا يتبع الإنسان المساجد، يصلي الإنسان في المسجد الذي يكون قريبا منه، إلا إذا كان له عذر في ذلك، كان يذهب إلى مسجد مثلا جماعته كثيرة، أو يرتاح فيه، كأن يكون المسجد الذي عنده يعني قد يكون حرا عليه، رجل ما يطيق الحر، وهذا مسجد فيه حرارة، فيذهب إلى مسجد آخر تكييفه طيب، فلا حرج في ذلك. أو يذهب إلى إمام معروف بالسنة والتمسك بالمذهب السلفي، فهو يحب أن يصلي خلف هذا، ما يحب أن يصلي خلف الحزبيين أو خلف التكفيريين أو خلف المخلطين أو العوام، فما في حرج، يذهب يصلي خلف من يثق في دينه ويثق في عقيدته، فكان كذلك فلا بأس، والله المستعان. وإلا فإن الأصل أن الإنسان يصلي بالمسجد الذي يكون قريبا منه، هذا الأصل. نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله في أسئلة عندنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن مسألة الشك والاشتباه في العبادات، قال: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم لا شك. إذن هذا الحديث الصحيح نستفيد منه الفائدة الأولى: إذا كان هناك غيم فإنه لا يسن ولا يستحب تأخير الفطور حتى نتأكد، لا نبادر ونعجل الفطور، والمسألة حينئذ تكون مسألة اجتهادية، نجتهد نتحرى وقتا ونفطر. طبعا هذا كان قبل وجود الساعات، اليوم مع الساعات ما في مشكلة أبدا، لأن الناس اليوم لا ينظرون إلى الشمس أصلا، وإنما ينظرون إلى الساعة إلى التوقيت، ففي هذا العصر ما صارت هذه مشكلة. لكن لو فرضنا أننا في مكان ما عندنا ساعات أو ما عندنا توقيت متى يؤذن المغرب، والشمس حجبتها الغيوم، فحينئذ نجتهد ولا نؤخر الفطر ما يستحب. قال: والثاني لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل في الطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به، ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الخطأ، أن يأكل ظاناً بقاء الليل ثم يكتشف أن الصبح قد طلع، أو يأكل ظاناً دخول الليل ظاناً أن الشمس غربت ثم يكتشف أن الشمس لم تغرب. هذا الخطأ. وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، منهم من قال عليه القضاء في الحالتين، ومنهم من قال ليس عليه قضاء في الحالتين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومنهم من قال عليه القضاء في الحالة الثانية دون الأولى. وتفريقهم هذا، طبعا الذين قالوا عليه القضاء مشوا على الأصل أنه أفطر وهو صائم فيقضي، والذين قالوا ليس عليه قضاء قالوا أخطأ الرجل. وقد حصل هذا لأصحاب النبي أنهم أكلوا مع طلوع الصبح، وأنهم أكلوا قبل مغيب الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. وأما الذين فرقوا فقالوا هناك فرق بين الحالتين. الأول الأصل أن الليل باقٍ، والثاني الأصل أن النهار باقٍ، فيقضي ذاك الذي الأصل عنده بقاء النهار، ولا يقضي ذاك الذي الأصل عنده بقاء الليل. والقول الراجح أنه لا قضاء عليه، لا في هذه ولا في هذه، أنه لا قضاء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا إذا قصر، إلا إذا قصر. المقصر عليه سبيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما على المحسنين من سبيل. إذن الذي يسيء عليه السبيل. كيف قصر؟ سمع مؤذنا يؤذن فبادر بالفطور، ما تثبت، لم يمر في الساعة فهو يعلم أن هذا المؤذن عنده أوهام، يعلم أن هذا المؤذن كما يقول أهل الحديث كثير الأوهام، يهم، فربما أذن قبل الوقت فهو لم يجتهد ولم يتحرى ولم يتثبت أفطر عليه، حتى لم يكلف نفسه أن ينظر إلى الساعة أو أن يتثبت وينتظر مؤذنا آخر. فإن حصل من الإنسان تقصير فعليه القضاء لأنه أساء، والله المستعان. ولكن هذا في الإنسان المجتهد، المجتهد المحسن ليس عليه سبيل، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام من العلماء الذين يرجحون أنه لا قضاء عليه لا في الأولى ولا في الثانية، وسوف يجيب على إيراد حول هذا الحديث. قال فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير، هشام يروي الحديث عن عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وفاطمة ترويه عن أمها أسماء، وفاطمة ترويه عن جدتها أسماء. وهشام أيضا يروي الحديث عن أبيه عروة، وكلاهما يروي الحديث عن أسماء بنت أبي بكر. فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء، يعني هل في بد من القضاء؟ لازم القضاء، ما في بد. قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث. أنا عندي في النسخة بما صواب لم، أخواننا اللي معهم النسخة الكتاب الصغير عندهم بما وصوابها لم، هي في المجموع لم، أليس كذلك؟ طيب من عنده بما؟ كلكم بما. طيب الكلمة اللي تحتها مباشرة ما هي؟ لذلك، صوابها بذلك. فالباء طلعت فوق واللام نزلت تحت، والمفروض العكس، أليس كذلك؟ هذا عند الطباعة اللام صعدت إلى فوق والباء نزلت إلى تحت، فأنت أعدها إلى مكانها، لم وبذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم، فأنا بذلك، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روى عنه أنه قال: سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا. إذن عنده هشام عنده أثر ولا برأيه اجتهت المسألة؟ ما عنده أثر، هو قال ذلك برأيه، ذكر هذا. وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه، لا شك عروة من فقهاء السبعة. والحديث رواه عن امرأتي، ايش عندكم؟ لا غلط، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فاطمة هذه ابنة عم هشام وزوجته في نفس الوقت، وهي أكبر منه سنة، روت عن جدتها أسماء وما روى عن أسماء. قال الشيخ: وهذا قول إسحاق بن راهوية، يعني أنه ليس عليه القضاء. وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. قال الشيخ: وإسحاق بن راهوية قرين أحمد لقول عمر، لأن هذه القصة تكررت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في زمن عمر كان هناك غيم أفطر، ثم انقشع الغيم فإذا الشمس بادية ما غابت، فقال عمر: الخطب سهل، الخطب سهل، يعني أننا نقضي يوما مكانه، ولكن إذا تعارضت سنة رسول الله مع سنة عمر أيوما يقدم؟ لا شك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. في الأصل الله المستعان سقط في الفتاوى، سبحان الله، من أين السقط؟ وقد نقل هشام، ما هي موجودة عندكم؟ أيوة نعم، لا، إذا سقطت عندكم عبارة: وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر، هذه العبارة التي سقطت عندكم استدركوها. وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإسحاق بن راهوية أو راهوي، راهوية أو راهوي، أهل الحديث يقول راهوية، والفقهاء والأدباء يقول راهوي. وإسحاق بن راهوية قرين أحمد ابن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه، والكوسج، الكوسج هو إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد وإسحاق، سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق، داود الظاهري، هذا داود ابن علي الظاهري إمام المذهب المعروف. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني، إسحاق يسأل عني ما أنا أسأل عنه. هذه تزكية عظيمة من أحمد لإسحاق بن راهوية. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الغريب. وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه، يعني تأكل حتى تتيقن أن الفجر طلع. ولذلك عبد الله بن عمر كان صائما ومتسحرا، فسأل رجلين أو غلامين: أطلع الفجر؟ قال الأول: طلع. قال الثاني: لم يطلع. قال: أسقني معا، أسقني معا، لأن لازال الشك موجود. وكذلك عبد الله بن عباس أيضا جرى له مثل هذا الموقف مع غلامين، سألهما فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع، فاستمر في الأكل. المقصود الملك الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كل واشرب حتى تتأكد وتتيقن أن الفجر طلع، مع الشك كل. ولكن الآن مع الساعات التوقيت أيضا أصبح فيه يقين، والله المستعان. علم بأن التوقيت الذي موجود عندنا اليوم فيه كلام كثير، التوقيت الموجود الآن يقال بأنه مقدم على التوقيت الصحيح بنحو ثلث ساعة، بنحو ثلث ساعة. ولذلك التوقيتات الموجودة اليوم في العالم ما هي منضبطة، ليست على توقيت واحد، فيها اختلاف، فيها اختلاف بنحو ثلث ساعة تقريبا، والله المستعان. وهذا كلام يعني والله خطير، لأن التوقيت في صلاة الفجر تترتب عليه عبادات في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، تترتب عليه عبادات، وينبغي أن يعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة. أما أن نكل إلى شخص يضع لنا توقيتا وربما هذا الشخص لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فيضع التوقيت على الفجر الكامل، ويقدم نحو ثلث ساعة. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة، الحقنة هي ما تسمى الآن بالإبرة، وما يقطر في إحليله، الإحليل مجرى البول في الذكر، ومداواة المأمومة والجائفة. المأمومة الجرح الذي يكون في الرأس ويكون غائرا يصل إلى أم الدماغ، والجائفة كذلك جرح في بدن الإنسان يصل إلى الجوف. مداواة المأمومة والجائفة بمعنى أنه يوضع فيها دواء يصل إلى الدماغ أو يصل إلى الجوف، هذا المقصود. الكحل، الحقنة، وما يقطر في الإحليل، وما يوضع في المأمومة أو الجائفة، في هذه الجروح الغائرة في البدن. قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفضل بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، يعني فطر بالحقنة، وفطر بالتقطير في الإحليل، وفطر في مداواة المأمومة والجائفة، إلا الكحل في العين لم يفطر به. ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، تقطير في الإحليل. ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. إذن في خلاف، وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال الشيخ رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء، أو لا يفطر بشيء من ذلك، هذا القول الراجح، لا يفطر بشيء من ذلك، لا حقنة ولا تقطير في الإحليل ولا الكحل ولا مداواة المأمومة ولا الجائفة. الحقنة فيها تفصيل. الحقنة الأصل إنما تفطر إلا إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب، كانت حقنة مغذية تغذي الإنسان، يتغذى عليه الإنسان وتقوم مقام الطعام والشراب، فهذه تفطر لأنها في حكم أكل والشرب. أما سوى ذلك لا. قال الشيخ: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأخر الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. هل في حديث أن الكحل يفطر؟ أن الحقنة تفطر؟ أن التقطير في الإحليل يفطر؟ ها؟ ما في. إذن هذا يدلك على أن هذه الأشياء ما تفطر، ولو كانت تفطر لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه لم يبين ذلك، بمعنى أنه لم يبلغ ذلك للناس، والناس كذلك أصحابه ما بلغوا عنه، إذن على الأصل أنها ما تفطر. قال رحمه الله: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن، ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد، ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت أنه قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده. لا أصلحوه. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالإثمد. إيش عندكم؟ في إحنا ما عندنا داء. عندنا أمر بالإثم بالإثم ولا في دال؟ أنا ما عندي دال، عندي ألف كذا بس الظاهر أنها مطموسة. أنه أمر بالإثم بالمروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث المنكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ كيف؟ لا، في سقط، في عندكم سقط. قال وكذلك معبد. النعمان بن معبد. الصواب عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن همزة. يقول قال المنذري عبد الرحمن ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، يعني عبد الرحمن صدوق، لكن من الذي يعرف أباه؟ البلى في من؟ في النعمان بن معبد. لذلك الشيخ الألباني يقول هنا والحديث ضعيف وعلته النعمان بن معبد كما أشار إلى ذلك المنذري، وهو كما قال لا يعرف، وفي التقريب مجهول. واضح؟ إذن صوبها. وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف، وهما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك أنه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف. هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. إذا هذا الحديث ضعيف جدا. كيف؟ قال النسائي ما هي موجودة، إذا استدركوها. مصحف الفتاوى هذه فيها مشكلة. كيف؟ وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. الشيخ الألباني هنا يقول وقد ورد الحديث من طريق أخرى عن أنس من فعل أنس أنه كان يكتحل وهو صائم، أخرجه أبو داود بسند حسن. وقال الحافظ في التلخيص لا بأس به. إذن هذا من فعل أنس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان يفعله. إيش عندكم؟ أنا عندي بفعله. فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله. إذن بفعله متعلقة بقوله يفطر، يعني يفطر الصائم بفعله. إذا كان تكون اعتراضية، واضح؟ لعل هذا المراد، الله أعلم. قال: وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، يعني إذا كان بفعل الصائم. لعل هذا معنى العبارة، على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، يعني إذا كان هذا الشيء حصل بفعل الصائم، إن الصائم يأخذ الماء ويضعه في أنفه ثم يستنشقه يجذبه بالنفس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لأن الماء إذا وصل للجوف أفطر. وهذا الماء وصل إلى الجوف، هل وصل إلى الجوف يعني بدون إرادة والاختيار ولا فعل، أم أنه بفعل الصائم؟ بفعل الصائم. فقالوا: إذا وصل الماء إلى جوف الصائم بفعله يفطره. قالوا: على قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. يعني إذا وصل الماء، وصل الطعام إلى الجوف أفطر إذا كان من فعله، سواء كان من الأنف أو من الفم أو غير ذلك. هذا دليلهم القياس. والذين استثنوا التقطير، إذن الآن شيخ الإسلام عرض حجة الذين قالوا يفطر، وهي أدلة ضعيفة وقياس ضعيف. طيب، الذين قالوا إن هذه الأشياء تفطر واستثنوا التقطير، الذين استثنوا الكحل ذكر دليلهم، الذين استثنوا التقطير في الإحليف ما دليلهم؟ قال: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. يعني التقطير في الإحليل كالمضمضة والاستنشاق، ما تصل إلى الجوف. طيب، والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا: إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. إذن تلاحظون الأدلة عندهم ما هي؟ أقيسة وتعليلات، أقيسة وتعليلات. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. واضح؟ ما يجوز أن يفسد الصوم بهذه الأقيسة، وذلك لوجوه. وسوف يبدأ الشيخ رحمه الله وجزاه الله خيرا بعرض الأدلة الدالة على أن الصوم لا يفسد بهذه الأقيسة التي ذكروها رحمه الله. وهذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.